يقول يا رب امتي يا رب امتي، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. قام التدبر في القرآن، قام ليلة بآية، آية كده عائشة بتحكي، قام ليلة يقرأ الآية ويبكي، فضل يعيد ويعيط يعيد مش قادر يكمل لغاية ما بلال أذن الفجر. هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كل ما يراها عيني عيط صلى الله عليه، كل ما يراها سبحان الله سبحان الله. ذلك سيدنا جبريل لما نزل عليه آخر خلاص آخر الزيارات بكى الحبيب المصطفى، أتبكي وأنت في طريقك إلى الرفيق الأعلى؟ قال أبكي من لأمتي من بعدي يا جبريل، مين يحن عليه؟ قال فيما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم، لن يحن عليكم من بعدي إلا الرحماء من أمتي. ومين الرحماء؟ اللي بيفهموا، اللي سالكين في مجالس العلم والجالسين في مجالس العلم، والناس اللي سبحان الله بيحبوا أهل الخير، هم دول اللي يرحموا الايه؟ يرحموا الأمة. لكن غير كده ما بيرحمش الأمة. طلع لك في التلفزيون واحدة ترقص تضيع صلاة الظهر والعصر بتاعها، آخر السهرة بعد ما تكون مصلي العشاء وجاي من الدرس تفتح باظ اليوم كله، ضاع بنظرة بكلمة بغيبة للبطل والبطلة، لأنه ايه؟ مفتاح للشر مغلاق للخير. سبحان الله. ومن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبحان الله. فسيدنا عمر الله يرضى عليه شفناه قاعد يدور عليه الفجر عربي الصبح عربي يطلع امير المؤمنين فين، اصلي عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، راح داخل سيدنا عبد الرحمن يصلي، خلصت الصلاه قاعد يدور، راحوا البيت امير المؤمنين راحت عليه نومه ولا ايه؟ ام كلثوم قالت ابدا، ده خرج في نص الليل زي ما بيخرج يتحسس اخبار الرعيه. انتشر الصحابه في المدينه دور ليه امير المؤمنين جنب حيطه ونايم، اترمهم عليه امير المؤمنين اصحى صحي، هل طلعت الشمس؟ هل لسه امير المؤمنين؟ الحوام راح بتوضى اوام وصلى خيرا يا امير المؤمنين. البين اعس انا الليلة، انا ماشي في الشارع عادي بشوف احوال الرعية ايه، سمعت قارئة للقرآن تقرأ، شوف حتى الصحابية قاعدة تقرأ مطلع سورة الطور الى ان بلغت قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع، فايقنت ان العذاب واقع على رأس عمر فلم اشعر الا وانتم توقظون. يا خبر ابيض، عذاب ربك لواقع ايه بقى عليا؟ الدرجة دي يا امير المؤمنين كنت خايف؟ للدرجة دي كنت مرعوب؟ اياك والظلم، اياك ودعوة المظلوم، اياك ان تظلم نفسك، اياك ان تضيع ايامك، اياك ان تضيع اوقاتك الا في ذكر الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات، امين يا رب العالمين. يبقى مفتاح حياة القلب تدبر القرآن، تدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ في اقفال على القلوب؟ ها ما بتسمعش؟ القرآن في كل حاجة، في شيء مش في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في حاجة غايبة في القرآن ابدا والله، كل شيء موضح فيه، في خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، كله سبحان الله. لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، يعني ما يقدمش بالتكرار، تفضل تقرأ سورة سيدنا يوسف، تقرأ يوسف، تقرأ يوسف 100,000 مرة تحلو، كل مرة كل مرة تزداد حلاوة، وكل مرة تاخد تفسير شكل، تقرأ سورة البقرة 1,000,000 مرة. سبحان الله سبحان الله. ولذلك سيدنا منصور بن عبيد الله الله يرضى عليه، ها رآه تلميذه في الرؤيا، كان واحد من كبار الصالحين، قال له ماذا صنع الله بك يا إمام؟ عمل ايه؟ قال أوقفني بين يديه، حساب بتاع البرزخ في حسابه وقتا لغاية الحساب النهائي، بما جئتني يا منصور؟ جاب معاه، قال جئتك ب36 حجة ما قبلنا منها شيء. ده يسأل عما يفعل ولا حد معترض؟ اللي يعترض ينطرد، سبحان الله ما فيش اعتراض. بما جئتني يا منصور؟ قال ب9,000 ختمة للقرآن. قال ما قبلت شيئا منها، الله الله الله، بما جئتني يا منصور؟ فقل جئتك بك. قال الآن قبلتك. أنا جابها بحضرتك بقى. أروح فين؟ أروح فين؟ إن عبدا من بني إسرائيل عبد الله 500 عام ثم جيء به فقال الله لملائكتي أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال لا يا رب، أدخل الجنة بعملي. قال يا عبدي برحمتي. قال يا رب بعملي. لا إله إلا الله. قيسوا له أعماله، قاسوا الأعمال، أوامر نواهي ذكر شكر كويس فيها ناجح. القيسوا له جانب النعم، حطوا نعمة البصر في كفة، وعبدت 500 سنة في كفة، رجعت نعمة البصر، صار دائنا أم مدينا؟ مدين مدين مديون سبحان الله، مدين. لا إله إلا الله. هل أدخلوا عبدي جهنم؟ دخلوا نأخذ حقنا منه. قال لا يا رب، أدخل الجنة برحمتك. كمل الأول، لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اوعى حسب إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. اللهم أحسن أعمالنا. يبقى تدبر القرآن ده مفتاح حياة القلوب. وإيه كمان؟ والتضرع في الأسحار. يا سلام على اللي يقوم في وقت السحر ونانت العيون وهدأت النفوس وخلى كل حبيب بحبيبه وخلى أحباء الله بربهم وحبيبهم. يا سلام في الوقت ده السماء هي صافية والأبواب هي مفتوحة، والله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر. وقلنا أن نتقسم الليل 3 أقسام، من ساعة غروب الشمس لغاية صلاة الفجر، اقسم 3 وشوف كل ثلث تقريبا قد ايه، يبقى 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات. اللي يعجبك تقوم الثلث الاولاني بعد العشاء انت حر، تنام بعد العشاء 2 3 ساعات وتقوم الثلث الثاني انت حر، تنام الثلثين الاولانيين وتجع الثلث الاخير وتقوم لله انت حر. المهم اوعى تنام 8 ساعات. 8 ساعات حرام عليك ليه؟ 8 ساعات لما تنامهم يبقى لو عشت 60 سنة يبقى انت نمت منهم 20 سنة، يبقى انت ما عشتش في الدنيا الا 40 سنة، منهم 15 سنة معيلة، يبقى 15 من 40 25، 25 منهم 20 سنة اي كلام، و5 سنين تروح فين؟ تروح فين يا فعلوك بين الملوك؟ تيجي يوم القيامة ايه؟ تضيع تضيع. فالمسلم ما يضيعش وقته هباء منثورا. يجي عليه الليل؟ لا. ليل ازاي؟ الليل ده مش للنوم على طول. لا لا سبحان الله. وبالأسحار هم يستغفرون. لازم لازم وقت السحر ده وقت من الأوقات التي يتجلى الله فيها على عباده سبحان الله. وإن عز المؤمن وشرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن عند الله أن يقوم الليل. وعلشان تطيب قلبك وتحيي قلبك قم من الليل ولو قليلا. درب نفسك الأول هتبقى صعبة، قوم 2 ركعتين الأول وبعدين 4، فإذا ربنا فتح عليك بجزء من القرآن، وبعدين هيبقوا 8 ركعات وجزئين من القرآن، بعدين هيبقوا 20 ركعة و3 أجزاء من القرآن، وهكذا تترقى في العبادة، هكذا تترقى في العبادة. ولذلك مر رجل من التابعين على صديق له بجوار بيته في الثلث الأخير من الليل فما سمع صوتا، فلما لقيه في الفجر قال يا فلان أكان البيت نائما قبل الفجر؟ قال نعم، ما استيقظنا إلا عند صلاة الفجر. فقلب كفيه قال عجبا، مسلمون ومؤمنون وينامون طول الليل. طب ازاي؟ استغرب الراس، امال لو جه ومشي كده في شارع التحرير كده ولا في شارع ايران اللي من ورا ده؟ طب بلاش، احنا احسن اخواننا بتوع ايران يصعد عندنا، احنا في شارع سته بلاش اي شارع من الشوارع. ولو كل نيام تصحى امتى؟ لما تكون تستنى ابنك في المطار الساعة 5، ما شاء الله ما تنامش، بس يسهر بايه؟ اللي جبنا شريطين فيديو كده نقلبهم لغايه الفجر. سيئه جاريه، بدل صدقه جاريه هو يعمل سيئه جاريه. لا اله الا الله. يا راجل ده ربنا يحاسبك على الوقت. لا ده نوم الظالم عباده ساعتها. نوم الظالم ايه؟ عباده، وكلنا ظلمه. على الاقل بنظلم روحنا. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. سبحان الله. يبقى قيام الليل سبحان الله. ورأينا الحسن البصري وكان ادم البشرى. اصبر. كل يوم عليه هاله من النور، عليه هاله من النور، على اللي يشوفه يقول ده ابيض مش بعد كده. ابا حسن يا بصري عهدناك ادم البشر، ما هذا النور الذي عليك؟

الراضيات فلا نسخط أبدا، الخالدات فلا نموت أبدا، المقيمات فلا نضعن أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس أكيد بصوت إيه؟ صوت اللي هو مش صوت متعب زي حالات كده طالع مع حشرك، لا لكن صوت أحلى من كده. ده سيدنا الحبيب بيقول لقعقعة أبواب الجنة صوتا قال لو أن الله لم يكتب الموت على أهل الجنة لماتوا من حلاوة صوت قعقعة الجنة. يعني الخط على باب الجنة كده بس. ده انت لما تروح عند صاحبك وتلاقيه مركب جرس من اياهم جايب وربنا رزقه وراح له رحلة فرنسا ولا بتاع صوت كتكوت ولا صوت عصفور ولا صوت غراب، يقول ايه ده؟ ايه ده؟ جايبه منين ده؟ حلو قوي ده، ايه ده؟ ده حاجة جميلة قوي، جرس ده؟ يقول الله جرس كيف ومنين؟ فما بال بقى الجرس الالهي بقى اللي مركبه ربنا على باب الجنة؟ امال ايه؟ ده ربنا اعد في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله. ده الله، ده ربنا يوم القيامة هيكرمنا كرم كبير كبير كبير لدرجة ان ايه يعني هيجي في لما نيجي ان شاء الله في الحلقات دي، بس انا مش عايز استبق الاحداث، مش عايز ادخل المعلومات في بعضها. سبحان الله العظيم. يقول ايه؟ قال يعمل للمؤمن الغلبان في القصر بتاعه، ما اقدرش اقول الا قصر، بس هو اكثر من قصر ده، بس كلمة ايه عشان انت وانت قاعد في اوضتك اللي ثلاثة في ثلاثة تشعر ان ربنا هينقلك نقلة واسعة قوي اذا صبرت. سبحان الله العظيم. قال القصر بتاعك له أربع أبواب، مش الأطباء حجرة العمات في بابين، لو الراجل فطس تحت إيده يفك من الباب التاني، صح لا؟ البيع المدير اللي لك شغلان عندك عامل باب من ناحية التانية، تفضل قاعد أنت في المكتب من تسعة لواحد، إيه أستاذ؟ قل له ما البيه مش يعني. مش زي ما أنا الباب هو، لا، جحر الثعلب له باب وباب وباب، لكن في الجنة غير كده، في الجنة في أبواب للرحمة، ليه؟ الباب الأول يدخل عليه عليك منه زوجاتك من الحور العين. انت يا غلبان اللي مش لاقي تتجوز ليك 72 واحدة وما بيغيروش من بعض، ولا تبقى نكت، صح ولا لا؟ والجنة ما فيهاش ايه؟ مش نكت خالص، لا حزن ولا أسى ولا ألم، الحور العين استأذنوا عليك. الباب الثاني الملائكة، قبل ما يدخلوا استأذنوا يا ولي الرحمن كده، يجيب له رساله، يجيب له حلقه، يجيب له هديه. تخيل الملك جايب لك هديه من عند الخالق سبحانه، سبحان الله، مش مخبر جايب لك اعلان ولا محضر جاي يحجز على بيتكم، لا، الملك جايب هديه من عند الرحمن، حاجه فل، حاجه فل ايه يعني، خدنا على قد عالي في التعبيرات، وفي تعبيرات اكبر بس ما اعرفش اعبر بيها، سبحان الله، يعني قاموس اللغه يعجز. الباب الثالث يدخل عليه فيه منه الغلمان بتوعك الخدم، اللي ربنا قال اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لؤلؤ الخدام زي اللؤلؤ، امال انت يا اللي عندك الخدام يبقى شكلك ايه يا ترى؟ حاجه عظمه. الباب الرابع تدخل انت منه على الله رب العالمين. يعني ايه؟ اللي يجيب لك البطاقة، والله إذا الرسول سماها بطاقة، والبطاقة دي لغة أهل مصر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لغة أهل مصر في الكلمة دي. أما العرب يقول عليها رقعة، رقعة أو هوية، خلي بالك العرب يقول على الورقة أو إثبات شخصية هوية أو رقعة، سبحان الله. المصري يقول عليها إيه؟ بطاقة، سبحان الله. فالرسول قال بطاقة صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله. هل يدخل عليك الملك ببطاقة مكتوب فيها بحروف من نور عبدي اشتقت إليك فزرني، أنا عايزك تجيني، يستزيرك مولاك. قال وهو رايح السحاب يمطر عليهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يمطر عليهم إيه؟ مسك. شوف إذا السريحة كده هو بقد إيه؟ والله أعلم فيها زبرت ولا ما فيهاش، لكن قد كده يقول لك 100 جنيه 200 جنيه يا ابني، اقول له هو كده غلي طبعا. السحاب مش بيرش عليك طبقه الاوزون وتلوث بيئه وبلاوي، لا، بترش عليك عطر. وبعدين يقول الله عز وجل يا ملائكتي هؤلاء هم جيراني وعبادي واهلي ووفدي اكرموهم، هم في السكه ويجتمعوا في صعيد واحد، اقعدوا ربنا يقول دول شوف عبادي

6-4-8 فاكس 55-0-4-8-9-3 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 5372-7-5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.